هتوتي حبيبي جوت. بس بس ايه بس اسكت خالص تعبتني. ايه ده انت بتتكلم؟ اول مره اشوف قط بيتكلم. وانا اول مره اشوف حمار بيتكلم. انا عايز ايه؟ شوف يا انا لسه ما سميتكش. خليني افكر لك في اسم مطرقع كده. مستكة، فلفل، شطة، كمون. طب ما تنزل نعرف التوابل ده شوية. برعي، عصام، سيد، شعبان. انت عايزني بقى قط ولا عايزني بقى فرد امن واقف على الجراج؟ في ايه؟ ما تختار حسابي عيد لي يا عم انت. امال انت عايز ايه بس؟ وبعدين انت عندك زكام ولا ايه؟ معلش عندي حساسية من القطط. ايه؟ بعدين يا عم انا عايز امشي. وايه القط ده؟ انت جايبني هنا ليه؟ شوف يا مستر قط، انا بصراحه بقالي فتره مكتئب ومش بحس باي مشاعر، صفر. اصحابك طبعا نصحوك تجيب قطه يعني. الله ينور عليك. القط نافع نفسي يا اخوي. يا عم ده انا جدتي كلها امراض، متشخص باضطراب ثنائي القطب والرهاب الاجتماعي والوسواس القهري واضطرابات القلق. ايه ده؟ ايه كل ده؟ ما انا بسبع ارواح بقى، وعندي اضطراب هوية انفصالية، كل روح فيها شخصيه فيها مشكله. يا مستر قط، ده انت حالتك صعبه قوي، انا هخرجك من الحاله دي. ايه ده؟ يلا يلا كرة سوف اجري وراها. اجري وراها ليه؟ ما تجري وراها انت. انت عبيط؟ في ايه يا قط؟ ده مش اسلوب بقى. اصحى يا اخي، فوق العب. طب ما انت بتتعصب اهو يا عم، امال ايه مكتئب ومش حاسس بحاجه ده؟ ياه، ده اول احساس يجيلي من زمن. واضح ان القطط فكره حلوه فعلا. لا لو على كده ممكن اطلع عين امك عادي. خد هات لي اكل. ماشي، تاكل ايه طيب؟ تونه ولا دراي فود؟ لا يا عم تونه ايه؟ انت تعدي على عزبي هتجيب شريطين بروزاك على شويه زانكس بلبن وكتر خير الدنيا. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي حب بس أنا أعمل تنويه بسيط إن هذه الحلقة حلقة عن الكتاب، فهيبقى فيه طبعا مشاهد درامية جدا ومشاهد ممكن تبقى فيها انتحار، فيعني لو هتقدر تستحمل كمل الحلقة، لو مش هتقدر أرجوك اقفلها وشاهدها إن شاء الله في وقت لاحق يعني. بس شكرا جدا. نبدأ الحلقة. أندرو سولومان دكتور علم النفس في جامعة كولومبيا وكاتب كتاب ذا نون دي ديمون أو شيطان الظهيرة، بيقول يا عزيزي في كتابه إن الاكتئاب واقع، الأرواح الشريرة والشياطين والأشباح بتستخبى في غطاء الليل، في رؤيتهم هزيمتهم، لكن الاكتئاب فجأة بيجيلك في عز الشمس، بيجيلك في عز معرفتك، بيجيلك في عز وعيك وإدراكك، ويجيلك في العز. قصة أندرو مع الاكتئاب بتبدأ في وقت العز، حياته متماسكة جدا، مامته توفت من 3 سنين بس خلاص تعدي المرحلة دي. بيحكي إنه نشر أول رواية له والاستقبال كان كويس، بيحكي إنه كان الشرابيك جديد ومبسوط مع عيلته. المهم يا عزيزي في وسط هذه الفترة اللي هو بيوصفها إنها كويسة، بيبتدي مع الوقت يحس بالملل، الملل الشديد، حالة معروفة بالأنادونيا. مع الوقت يبدأ يحس بالتعب المتكرر، يشوف الاستقبال الكويس للرواية بتاعته بس مش فارق معاه قوي، رهبته الجنسية تبدأ تقل هي كمان. مع الوقت بيبدأ يحس ان في حاجة غلط، ابتدى يخاف، ابتدى يحاول يجبر نفسه على الفرحة، ابتدى يحاول يجبر نفسه على المتعة، ابتدى يعمل جدول للترفيه، جدول للملذات. انا هتبسط يعني هتبسط، هروح حفلات اكتر وهقابل ناس اكتر وهشتري حاجات اكتر. ثم يا عزيزي اذا بالمفاجأة مفيش حاجة بتبسطه، حتى سؤال الناس عليه ده عيب، بدل ما يبقى فرحان بمسجات اصحابه بيهنج قدام المسجات دي. ايه كل اللي مبعوت لي ده؟ هرد عليها امتى؟ بيحكي عزيزي ان كان بيجي له وقت وهو بيسوق ويحس انه مش عارف فيركن على جنبه ويبدا يعيط، ابتدى بقى عنده مشاكل في النوم، ما بينامش بس برضه مش قادر يقوم من السرير، حاجه معروفه بالسايكو موتور ريتارديشن، بتخلي مريض الاكتئاب تفكيره بطيء، حركته قليله قوي. الاعراض دي يا عزيزي واعراض تانية بتخلي الاكتئاب في لسته الامراض الاكثر مسببه للاعاقه في العالم. بسبب الاعاقه يا ابو حميد، انا عارف يا عزيزي لما الواحد بيقول اعاقه بتتخيل مشكله جسديه، اصابات في حروب، امراض، سرطانات لا قدر الله، بس منظمه الصحه العالميه بتقول ان على سنه 2025 الاكتئاب هيبقى ثاني اكبر مسبب للاعاقه في العالم. في امريكا بين الشباب الاكتئاب اكبر مسبب للاعاقه. الاحصاءات بتقول الاكتئاب بياخد من سنين البشر اكتر من اللي بتاخده الحرب والسرطان والايدز مجتمعين. الحرب والسرطان والايدز. سوليمان يا عزيزي كان بيحكي قد ايه بيقعد في السرير بالساعات عايز يوصل للتليفون ومش عارف. كان بيحكي عزيزي انه كان يقعد في السرير بيعيط عشان خايف يستحمى، لدرجه انه عشان يقنع نفسه ان الحمى سهل وما يخوفش كان بيقسم الحمى ل 12 خطوه. كان بيحكي عزيزي ان اللي كان بيصعب عليه الموضوع اكتر انه عارف كويس جدا ان بره بره في العالم الخارجي في ناس خسرت فلوسها وناس بتحارب وامهات فقدت اطفالها بينما هو قاعد على السرير خايف يستحمل. مريض الاكتئاب يا عزيزي بيبقى عنده احساس دفين بالخوف، يخوف من لا شيء وكل شيء. فرويد وصف المتعه انها تحرر من التوتر او التنشن. تنشن يا عزيزي اللي بعده الريليس. عارف يا عزيزي الاحساس بتاع إيه؟ انت ماسك نفسك وعايز تخش الحمام والتنشن عمال بيعلى وبعدين هوب الحمام قدامك وهتفك ونخلص ونحس بالسعاده. اندرو بيحكي ان التنشن النفسي اللي كان عنده كان بيفضل موجود من غير ما حاجه تفك، خايف خايف خايف من غير ما يحصل اللي بيخاف منه، كانه مزنوق مش عارف يفك زنقته. بكده يا عزيزي الوضع بقى مزعج وكان لازم اندرو يتجه الى طبيب نفسي. راح للدكتور وابتدى ياخد ادويه. للاسف ادويه الاكتئاب بتاخد وقت عشان تشتغل، بس بعدها تقريبا بشهرين تبدا حالته تتحسن. حس ان اسوء جزء في المرحله دي خلاص انتهى وعرف ان ايا كان الثمن هو مش عايز يجرب التجربه دي تاني، حتى يا عزيزي اللي هو مش عايز يعيشه ده عشته. العلاج يا عزيزي بيمشي كويس وكله تمام، لكن سولومون كان بيحكي ان في وقت الاكتئاب الاعراض الجانبيه بتاعه الادويه خلته يحس انه فقد احساسه بنفسه وشخصيته. ما هو مرض نفسي يا عزيزي، هل الادويه بتعالج مرض نفسي ولا بتغير في نفسي انا؟ لو انت مثلا بطبيعتك حد بيخاف على شغله جدا والادويه بتخليك مريح ومش فارق معاه، فانت كده اتغيرت، انت اللي هو انت اتغيرت. ناس كتير ما بيعجبهاش الكلام ده، بيبدا يبقى عند الناس سؤال واقعي جدا، مين فيهم انا ومين فيهم الاكتئاب؟ فيبدا سولومون من نفسه يوقف العلاج ويبدا يخش في دوامه جديده من الرعب والخوف. سولومون بدأ يظهر عليه يا عزيزي ما يسمى بالأجيتيتد ديبريشن، إحساس عنيف بالكراهية والندم وكراهية الذات. قطع مع ناس وهزق ناس وأهان ناس وخناقات كتيرة مع أهله على حاجات تافهة جدا. العصبية والمشاكل يا عزيزي ما بتخلوش يعرف ينام، ولما ما بيعرفش ينام بالليل بيبقى في حالة من العصبية أكتر لما يصحى، ولما متعصب مش بيعرف يركز في شغله وفي علاقاته، ودي يا عزيزي أحيانا بتبقى أزمة. إن الشخص المكتئب ممكن يبقى شخص مؤذي وعنيف للي حواليه، وبالتالي يخسر أكتر اللي حواليه، كل حاجة قدامه بتنهار فيبدأ يفكر في الانتحار. كان في الفترة دي قرر انه مش عايز يقتل نفسه عشان ما يضايقش اهله، بس عايز يموت نفسه عشان ما يضايقش نفسه. مش عايز مسدسات او نط من فوق ابراج، عايز موتة مش مسرحية، موتة عادية الناس تشوفها وتقول يا قضاء وقدر، حاجة زي المرض، مرض يكون مميت. ما كانش عارف ايه الطريقة اللي يقدر يجيب لنفسه بيها سرطان، بس كان عارف ازاي يقدر يجيب لنفسه الايدز. عابسا بالحياه سولومون كان بيحكي ازاي كان في حياته اليوميه يحب يعاكس الموت. كان بيشرب كتير وبيعدي طرق سريعه ويمشي في شوارع نيويورك في عز الليل ويلعب العاب خطر، كل ده على امل ان الموت يصادفه. كل اسبوع يحاول يقابل رجاله ما يعرفهاش، يخش في علاقات غير امنه مع ناس كتير منهم عشان يجيله فيروس يفرتك جهازه المناعي ما يخليهوش يحضر اعياد ميلاد تاني. بيعدي 4 شهور يا عزيزي يكون مارس فيهم جنس غير امن مع 18 شخص. يوم عيد ميلاده ال 32 بيحتفل ويفرح ان ده هيكون اخر عيد ميلاد له، مفيش اعياد ميلاد تاني. بس اللي بيحصل يا عزيزي ان نتائج التحليل بتطلع سلبيه، والحقيقه يا عزيزي رغم ان هو كان بيحاول يموت الا انه بيفرح جدا لما بيلاقي النتائج سلبيه وبيرجع للعلاج وبيتحسن. في اكتوبر اللي فات يا عزيزي احتفل بعيد ميلاده 58، ربنا يبارك له. عزيزي المشاهد الجميل، عالم الاعصاب والبيولوجيا الكبير روبرت سافالوسكي من جامعه ستانفورد بيقول ان مرض الاكتئاب هو أسوأ مرض على الاطلاق. روبرت بيقول انك احيانا تروح تسال حد عنده سرطان او قلب او اي مرض خبيث هيقول اه طبعا هو متضايق من الالم وتعبان ومرهق جدا، بس ممكن يبقى مبسوط بتواجد صحابه حواليه، مبسوط بدعاء اهله، مبسوط بعلاقته الروحانيه. لكن سافالوسكي بيقول ان مشكله مرض زي الاكتئاب ان اهم اعراضه هي عدم قدرتك على الاحساس بالسعاده او حتى المتعه من اي حاجه اللي قلنا عليها انيدونيا. مفيش حاجه بتفرحها، لا فيلم ولا كتاب لا نجاح ولا عيله ولا علاقات، مفيش. المرعب اكتر يا عزيزي الفنان جرينارد ريتشل كان بيقول I know nothing I can do nothing I understand nothing، كان بيقول انا مش عارف حاجه، مش عارف اعمل حاجه، مش فاهم حاجه ولا حاجه. المشكله بقى ان كل البؤس ده حتى مش مخليني حزين، حتى يا عزيزي الحزن نفسه بيتاثر. سولومون بيحكي ازاي في رحله علاجه لما 2 صحابه ماتوا كان فرحان انه قادر يحزن عليهم. ياه قد تتساءل يا عزيزي وتقول لا هو في حد بيفرح انه حاسس بالحزن؟ مش المفروض نحزن لما نحس بالحزن؟ يا عزيزي صدقني لما اقول ان الحزن نعمه كبيره، لما بتحزنش يا عزيزي مش هتقدر تقدر، مش هتقدر تحب وتخاف على اللي بتحبه. شبح الياس هو محرك الحب. الاكتئاب يا عزيزي مرض بجد يا ابو حميد، يعني قلت اقول لك لو ما تعرفش. وفي فرق بين انك تكون متضايق او حزين وانك تكون مكتئب. الاكتئاب برضه درجات، في اكتئاب مايلد خفيف وفي اكتئاب بيقتل. الاكتئاب ممكن يكون بيئي، ممكن يبقى في علاقات بتجيب لك اكتئاب، ممكن يكون جيني. دراسات بتقول ان الاكتئاب ممكن يتورث. الكاتبه ايمان مرسال في كتابها عن الامومه واشباحها بتتكلم عن قد ايه ده كان بيحسسها بالذنب تجاه ابنها. الاكتئاب يا عزيزي زيه زي اي مرض عضوي، كمان مش بالضروره يتعالج بالعباده او بالفصح او بالصحاب، كل دي حاجات ممكن تساعد. سعيد جدا، لكنها مش بتعالج، لانه في الحقيقه مرض عضوي بيحصل تاثر في الكيمياء العصبيه. وفي عزيزي معايير طبيه عشان نشوف اذا كان شخص معين عنده اكتئاب او لا. لو مثلا عندك مشاكل في النوم، بتنام كتير قوي او بتنام قليل قوي، لو حاسس ان دايما مودك وحش، لو بتحس انك عايز تاذي نفسك او بتحس ان مالكش قيمه، لو مش بتحس بالمتعه من حاجات في العادي بتبسطك، لو الاعراض دي او اعراض تانية عندك واستمرت لمده اسبوعين او اكتر، فانت كده يا عزيزي بتتشخص بمرض الاكتئاب. في دراسه في مجله لانست بتقول ان في اكتر من 136 مليون مصاب بالاكتئاب في 2017، رقم كبير. نسبه الناس اللي هتصاب بالاكتئاب في حياتها بيتراوح من 10-15%. في دوله زي فرنسا عدد المصابين بالاكتئاب 21%، تقريبا واحد من كل 5 اشخاص. كمان فرصه اصابه الستات اكتر. لو انت ست يا عزيزتي هتزعلي، عموما العالم قاسي، في حمل والام حمل، في رضاع والام رضاع، في دوره والام الدوره، في انتهاء الدوره، في 20% فرصه اغتصاب، في 33% فرصه عنف اسري، في مرتبات اقل، في شغل اقل، فرص التعليم اقل، فرص الفقر اكبر، انتاج السيروتونين اقل، وبالتالي فرصه الاكتئاب اكبر. مش بس كده، اكتئاب الست لو بقت ام مش بيقف لحد هنا. اعراض اكتئاب الطفوله ممكن تبان على اطفال عندهم 3 شهور. 3 شهور بس. واحد يقول لي الله يا ابو حميد، ودول بيجيلهم اكتئاب منين؟ هم لسه شافوا دنيا عشان يكتئبوا؟ لسه الاكتئاب ده لما يكبروا، مش دلوقتي. بس يا عزيزي هم شافوا امهاتهم المكتئبه وامهم بالدنيا. اكتئاب الست سهل جدا يوصل لابنائها. اغلب حالات اكتئاب الاطفال بتكون عند امهات مكتئبه. الاطفال دول ما بيبتسموش، بيلف راسهم على الناس حتى لو كانوا اهليهم. النظر لاي شيء اهون ليهم من النظر لامهاتهم المكتئبه. ياه للدرجات يا ابو حميد؟ يا عزيزي الام المكتئبه مش بتقدر تبقى حنينه، مش بتقدر تحط قوانين، مش بتقدر تحب، بتغضب بشكل مبالغ فيه لاسباب غير واضحه، بتحس بالذنب فتدي موده مفرطه وحب مفرط اسباب غير واضحه برضو. حاله الام دي بتاثر في الطفل بشكل غير عادي وباشكال غير واضحه، لدرجه انك لو نجحت في معالجه الام اكتئاب الاطفال بيبدا يتحسن. سنة 1940 جنود هتلر كانوا في طريقهم لاحتلال اوروبا. هتلر في الاول بيحتل النمسا وبعدها يحتل تشيكوسلوفاكيا. هل عزيز هتلر كان عايز يحتلها بس ما كانش عارف اسمها؟ تشيكوسلوفاكيا. بعدين يخش على بولندا، النرويج، الدنمارك، بلجيكا، ويقابل هولندا في السيمي فاينال. ودلوقتي الماكينه الالمانيه داخله على الكرواسوه الفرنسي. هتلر يا عزيزي كان لا يقهر، كان زعيم غشيم. ناس كتير جدا كانت خايفه من مواجهه لان الخساره ممكن تكون محتومه. كله عايز يعمل سلام مع المانيا، لحد ما رئيس الوزراء الانجليزي وينستون تشرشل وصل للسلطه. وصل للسلطه يا عزيزي بعد صراعات كتير في انجلترا. الناس شافت اللي بيحصل في الحروب. الحرب العالميه الاولى قتلت ناس كتير. قرار ان انت تخش حرب تاني وتحارب جيش هتلر قرار شجاع، ولكنه ايضا قرار اهبل، خاصه ان جيش هتلر هزم اقوى حليف ليك، فرنسا. فرنسا اصبحت فرنش فرايز يا عزيزي. تعرف يا عزيزي ان فرنسا ما اسمهاش فرنش فرايز، اسمها فرايز بس، زي عزيز العيش الفرنساوي هناك اسمه عيش بلدي. هو عزيزي بحاول اهزر كل هزاري في هذه الحته من السكريبت عشان بعد كده كله كئيب وقبل كده كله ما يتشافش، فارجوك سيبني فرصه. كونك يعني عزيزي وصلت لهذه المرحله من الحلقه يعني انت محمد بالكثير من الحزن، او ان انت ما عادش يفرق معاك حاجه خالص. خليني اقول لك يا عزيزي ان المانيا انتصرت على فرنسا في 6 اسابيع بس، وانجلترا بقت لوحدها ضد اعظم ماكينه حربيه في القاره الاوروبيه. وقف تشرشل لهتلر، وبعد سنين من الحرب واكثر من 60 مليون قتيل، تشرشل وقوات الحلفاء ينتصر، والشعب الانجليزي يقف ويقول وينستون تشرشل اسم الله عليه اسم الله عليه. تشرشل يتحول الى بطل اسطوري وبلا شك اهم رئيس وزراء الى بريطانيا، وبلا شك من اهم الشخصيات في القرن العشرين. من حسن حظي يا عزيزي ان ما عداش على القرن ال21، كان في واحد بيلبس رمادي مستنيه. تشرشل ما خافش من هتلر وجيوشه، ما خافش من سلاح الطيران الالماني ومنظره وهو بيقصف لندن، ما خافش من الحروب اللي كان بيشارك فيها وهو في شبابه. حتى الغشيم يا عزيزي اللي ابراهيم الابيض بيخاف منه وهو ما كانش بيخاف منه، ده كسبه في الحرب العالميه الثانيه. ولكنه يا عزيزي كان بيحكي لطبيبه النفسي انه كان بيخاف يقف على حافه الرصيف والقطر جاي. كان بيقول لا احب الوقوف بالقرب من حافه الرصيف، عندما يمر قطار سريع احب ان اقف الى الخلف مباشره، واذا امكن احصل على عمود بيني وبين القطار. لا احب الوقوف بجانب السفينه والنظر الى الاسفل في الماء، مجرد ثانيه من التفكير كفيله بانهاء كل شيء، بضع قطرات من الياس. الكلام ده عزيزي ما كانش بس في شبابه لما كان لسه بيكون نفسه. عزيزي تشرشل في سبعيناته سنه 1945 بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه اللي هو بلا منازع اهم بطل ليها، المفروض بقى انه منتصر والتاريخ يكتبه المنتصر، مشهور ومعاه فلوس ومعاه نصر عظيم. انت عزيزي لما بتعلم على زمايلك في برزنتيشن في الشغل او بتنتصر في معركه كلاميه مع صاحبتك او خطيبتك بتحس ان انت اعظم حد في الدنيا. تخيل ده كسب الحرب العالميه الثانيه وانتصر في معركه فعليه على هتلر. ايه سبت ايه للمواطن المصري ده عزيزي بياخد حروبا كلنا نعلم عنها شيئا ده منهج تاني اعدادي. بس تخيل يا عزيزي وسط كل معطيات النجاح والسعاده دي تشرشر كان بيشتكي للدكتور بتاعه من بلكونه اوضته: انا لا احب النوم بالقرب من حافه كهذه، ليس لدي رغبه في ترك العالم، ولكن الافكار اليائسه تاتي في الراس. تخيل عزيزي لما رجل تاريخي معروف بشجاعته بمواجهته بصداميته اكتر حاجه بيخاف منها على نفسه هي افكاره اللي بدل ما تركز على انتصاراته واهم انتصار في اهم حرب في التاريخ تركز على هزيمته في اخر انتخابات له. كان في سبعيناته بيقول لبنته: I have achieved a great deal to achieve nothing in the end، انا عملت حاجات كبيره جدا عشان اعمل ولا حاجه في الاخر. طبعا يا عزيزي هناك خلافات على اذا كنا نقدر نقول اذا كان تشرشل عنده اكتئاب او لا، بس دكتور نسيم غيمي من جامعه تافتس بيقول ان تشرشل اتكلم كتير عن اكتئابه، ما كانش بيتكسف منه، كان مسميه الكلب الاسود The Black Dog في كتابه جنون من الدرجه الاولى. بيقول مثلا ان الاكتئاب بيخلي الناس اكثر عرضه للادمان. اتكلم عن علاقه تشرشل بالسجاير والكحول، كان بيقول: I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me، اللي انا خدته من الكحول اكتر من الكحول اللي خده مني. وله مقوله شهيره بتقول: انا ما اعرفش اعيش من غير شمبانيا، استحقه مع النصر واحتاجه وقت الهزيمه، in victory I deserve it in defeat I need it. فعلا والله يا عزيزي كيف الاكتئاب يا عزيزي في حياه تشرشل بيبين قد ايه ممكن تبقى انسان ناجح وعامل انجازات عظيمه وبرضه يقف على بابك الكلب الاسود. بل بالعكس يا عزيزي الدراسات بتقول ان الناس الاذكى والانجح اكثر عرضه للاكتئاب واضطرابات القلق مقارنه بمتوسط الاصابات اعضاء منسا، ودي هيئه بتضم اعلى 2% في اختبارات الاي كيو، ده المفروض هم اذكى ناس في العالم. عزيزي لو كانوا فتحوا لحد 4% كان زماني هناك، بس يلا بياخد من هنا ويحط هنا. ربع اعضاء منسا او 26% بالظبط يعني عندهم اضطرابات مزاجيه، خمسهم عندهم اضطرابات قلق. خليني اقول لك يا عزيزي ان الشخص العادي فرصه اصابته 10% بس. الله ليه كده يا ابو حميد؟ والله يا عزيزي مفيش نظريه واضحه قوي، بس الواحد يتصور ان المخ القلقان او المكتئب هو مخ دايما بيفكر، دايما بيلاحظ، دايما متاهب ان في حاجه هتحصل او ممكن تحصل. شرشل يا عزيزي اتكلم عن اكتئابه، بس مشكله اكتئاب الراجل هو انه مش سهل يتكلم عنه، ما يقدرش يعبر عنه. نسب الاكتئاب عند الستات مرتين نسب الرجاله، بس علماء كتير بيتوقعوا ان النسب ممكن تكون قد بعضها، بس الرجاله ما بتتكلمش. ليه؟ عشان عيب الراجل يشتكي، عيب الراجل يخاف، عيب الراجل يعيط، عيب الراجل يبان ضعيف، عيب الراجل يقعد في البيت، ممكن يتعرض لظلم ورفض وعنف وقهر، بس متوقع منه انه يثبت وما يتاثرش وما يشتكيش عشان هو راجل. وده يا عزيزي بيخلي اكتئاب كتير من الرجاله صعب جدا. تخيل يا عزيزي راجل خايف يستحمى، ولا راجل بيركن ويعيط، ولا راجل قاعد في البيت على السرير عال على اهله، وفوق كل ده ما يقدرش يشتكي. احساس الاكتئاب عند الستات بيزيد عشان هم حاسين ان هم مش سعداء كفايه، عند الرجاله احساسهم بالاكتئاب بيزيد عشان هم حاسين ان هم مش شجعان كفايه. اللي بيحصل يا عزيزي ان مع هذا الكبت للمشاعر الرجاله بتتحول لقنابل موقوته بتنفجر في هيئه عنف، عنف يا عزيزي للاسف موجه لاسرهم، وتفضل ماشي في حلقه مفرغه من العنف والاكتئاب. واكتئاب الرجاله يا عزيزي مش متوقف عنفه على الاخرين بس. عزيزي انا قلت لك ان عدد الستات المكتئبه مرتين قد اكتئاب الرجاله، اسمع دي، عدد الرجاله اللي بتنتحر اكتر 4 مرات من عدد الستات اللي بتنتحر. تخيل عدد الستات المكتئبين اكتر والرجاله المفروض ان هم نص العدد ده، بس بينتحر منهم اكتر من الستات 4 مرات. اكتئاب الراجل يا عزيزي بيولد عنف، عنف بيحاصره لحد ما يقتله. عايز يا عزيزي اتكلم عن الانتحار بس ما اقدرش. الافكار الانتحاريه معديه، الدراسات بتلاقي ان الكلام في الانتحار بيجيب انتحار، حتى التوابل الانتحار لو ما اتعملتش صح بتجيب انتحار. عالم الاجتماع ديفيد فيليب سمى النظريه دي ذا وورذر افكت على اسم روايه اتنشرت في القرن 18 ذا سوروز اوف يانج وورذر. يقال ان بعد نشر الروايه دي اتسجل حالات كتير لناس قتلت نفسها وسابت الصفحه اللي البطل بيقتل فيها نفسه مفتوحه. وبمناسبه القصه دي يا عزيزي كان في اغنيه اسمها جلومي سانداي، الاسطوره بتقول انها تسببت في انتحار ناس كتير جدا لدرجه ان البوليس منعها والبي بي سي منعت اذاعتها لمده 66 سنه. لما نتفلكس عمل مسلسل اسمه 13 ريزونز واي في مشاهد انتحار، نسبه الانتحار وسط المراهقين زادت بنسبه 29%. عشان كده يا عزيزي الاعلام لازم يبقى حذر جدا في الكلام عن الانتحار، ده راجل حتى خبر عن الانتحار ممكن يزود نسبه الانتحار. مارلين مونرو الفنانه المشهوره انتحرت في 5 اغسطس سنه 1962، الشهر ده معدلات الانتحار زادت فيه بنسبه 10% عن شهور اغسطس في السنوات اللي قبلها. متخيل ده خبر بس؟ فيليب بيقول ان حتى قصه واحده تنتشر في الصحافه بتزود معدلات الانتحار لمده شهرين بعدها. تخيل يا عزيزي الناس تنتحر عشان شافت فيلم ولا عشان سمعت اغنيه ولا عشان قرت خبر بس. الحقيقه يا عزيزي مرعبه. خليني احكي لك على دراسه استراليه، راحوا للناس اللي حاولوا ينتحروا وما نجحوش وسالوهم عن الوقت اللي بين افكارهم ومحاوله الانتحار، يعني من اول ما جات لك الفكره لحد التنفيذ، ولقوا ان اكتر من 70% من الناس دي خدوا مده بين قرار او افكار الانتحار ومحاوله الانتحار اقل من ساعه. لاحظ ان ده عادي يا عزيزي؟ فده مش عادي، ده وقت قليل قليل جدا عشان تاخد حرفيا اهم واخر قرار في حياتك. مش بس كده، في دراسه تانية لقوا تقريبا 50% من الناس اللي حاولت تنتحر خدت قرار لا رجعه فيه، قرار مصيري في 10 دقايق بس. تاني 10 دقايق تاخد فيهم اهم قرار في حياتك، قرار انهاء حياتك. انت متخيل يا عزيزي ان اللي بيبقى عايز ينهي حياته بيقعد يفكر كويس، يوزن الامور، يفتكر الحاجات الحلوه في حياته والحاجات الوحشه، وبعد كده ياخد فتره كويسه يفكر فيها وبعدين ينفس. لكن لا، زي ما تشيرشل اللي اتكلم، في شويه افكار بتيجي وبكثافه معينه يسموا صاحبهم فينهوه وينهيهم. عشان كده يا عزيزي 90% من الناس اللي حاولت تنتحر وما نجحتش مش هيموتوا من الانتحار بعد كده. الاغلبيه الكاسحه من المنتحرين اللي ما ماتوش من انتحارهم عايزين يعيشوا. اغلب الناس يا عزيزي لو ساعدتهم وقت الافكار واديتهم المساعده المطلوبه او كلمت لهم حد مختص هيستجيبوا. لوحتي يا عزيزي المفضلة في عالم الفن هي لوحة اسمها Not to be reproduced للفنان السريالي ريني ماجري. اللوحة يا عزيزي زي ما حضراتكم شايفين في شخص بيبص في المراية، وبالرغم من ان كل حاجة معكوسة عادي في المراية الا ان هو نفسه مش معكوس. بشوف هذه اللوحة يا عزيزي وبفتكر كلام جول بي سميث، مريض الاكتئاب اللي حاول ينتحر اكتر من مرة. I am alone. A large portion of depressed people I know are more or less alone, having lost their jobs and used up their families and friends. I become suicidal. My ultimate guardian, namely myself, has not just gone off duty, but so much more dangerously has become the advocate, the agent of destruction. نفسه أصبحت سفيرة تدميره. في الصورة دي يا عزيزي بشوف تخلي النفس عن صاحبها. علينا يا عزيزي أقرب حد لينا. بتفاهم لما الطبيعة تخون فتعمل كوارث طبيعية، براكين وزلازل. بتفاهم لما البشر يخونوا فيكذبوا ويغشوا ويسرقوا ويقتلوا. بتفاهم برضو لما الجسم يخون فيحصل أمراض مناعية وسرطانات. بس في خيانة عقلنا يا عزيزي أصعب ألم. دكتورة كي جيمسون خبيرة علم النفس المشهورة بتقول I lost a great innocence when I understood that I and my mind were not going to be on good terms for the rest of my life. الدكتور أندرو سولومن بيقول I feel okay for the moment, but the reoccurring nightmares, كوابيسي دلوقتي, are no longer the things that will happen to me from outside, but about the things that happen in me. بعد عزيزي ما يجيلك مرض نفسي زي الاكتئاب بتبقى متلخبط ومش فاهم مين في كل الأصوات اللي جوه راسي دول أنا؟ مين فيهم أنا ومين فيهم الاكتئاب؟ مين فيهم أنا ومين فيهم التوتر؟ مين فيهم انا ومين فيهم المرض؟ يمكن عشان كده عزيزي تلاقي الناس بتسمي الكتاب بتاعها. سوليمان كان مسميه الشيطان الظهيره، جي كي رولينج بتاعت هاري بوتر كانت مسمياه الديمنتورز اللي ظهروا في الجزء الثالث بتاع هاري بوتر. دول يا عزيزي كائنات كانت بتشفط السعاده في الفيلم. تشيرشل كان بيسميه البلاك دوج او الكلب الاسود. صلاح جاهين كان مسمي اكتئابه التنين، وهارو صالح كان مسمياه سرطان الروح. يبدو يا عزيزي الناس بتحتاج انها تسمي اكتئابها عشان ما يحصلش لخبطه بينهم وبين اكتئابهم. في الحقيقة عزيزي ان الاكتئاب مش بالشكل المسرحي او الشكل الشاعري اللي وريتهولك. الاكتئاب مرض عضوي، خلل في كيمياء المخ، وليه علاجات فعالة جدا جدا. في الثيرابي، انك تروح لحد متخصص يساعدك تفهم افكارك السلبية وتتعامل معاها. وفي ادوية بتكون فعالة جدا لاكتر من 50% من الحالات. دي يا عزيزي بتبقى فعلا حالات مش شايفة فيه امل في معيشتها. تاخد الدواء اسبوعين ثلاث اسابيع شهر، فجأة الناس دي بتفانكشن عادي، تعمل اكل وتظبط سفرية للسخنة. الدواء از فيري افكتيف. ناس بتبقى خايفة ان ده بقى يعمل لي ادمان وده يبوظ مش عارف ايه، بس لا، very effective and very efficient. وتاني اتناقش مع حد متخصص يا عزيزي. اللي عايز اقوله ان في علاج. مش بس كده، الحاجات دي ممكن تاخد وقت بس نتائجها مبهره. في حاجه زي الاي سي تي، وهو انك تعمل زي كهرباء للمخ. بالرغم ان العلاج ده سمعته ما كانتش احسن حاجه، الا انه دلوقتي بقى سهل جدا، ما عادش مرعب بالشكل بتاع زمان. مش بس كده يا عزيزي، في حاجات تقدر تعملها تساعدك برضو، زي الرياضه والاكل والعلاقات الاجتماعيه والاسريه السويه. اللي عايز اقوله يا عزيزي ان انا في الحلقه كايبه وكده، بس هناك حلول كثيره، وان ارجوك يا عزيزي لو جات لك الفرصه اطلب المساعده، ولو تعرف حد محتاج المساعده دي حاول تساعده بانك تقربه المختص. واخيرا يا عزيزي، من اهم الحاجات اللي اتكلم عنها سولومن في تجربته هو ان عكس الاكتئاب مش السعاده، عكس الاكتئاب الاحساس بالاهميه. بس كده يا عزيزي، لو عايز تحسسني بالاهميه ممكن تشوف الحلقات اللي فاتت وشوف الحلقات الجايه. تنزل تبص على المصادر واحنا على اليوتيوب، اشترك على القناه. بس يا عزيزي اتمنى تكون انبسطت في الحلقه، مش متاكد بس يلا. انا عموما هنزل بقى ارفع نفسيتي كده عشان هذه كانت حلقه ثقيله، فهتحتاج الى فطيره ثقيله. فطيره مشكل جبنه سجق، اضربها واخد افوكادو كاجو عسل وكده، ويجي لي حموده شديده. بس يا عزيزي عايز حموده؟ هجيب لك حموده. باي باي يا عزيزي.